عبدا باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة. لا إله إلا الله نبدا باسم الجلالة محمد رسول الله صاحب الرسالة. قال شوقي إليكم